ومولانا محمد ورحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين أما بعد فبسنتنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال باب تطلع قيام رمضان من الإمام ثم أسند ما يشير إلى موضوع الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال حدثنا إسماعيل أي ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تكلمنا في درسنا السابق عما يتعلق بقيام ليلة القدر وإحيائها، وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والليلة نتكلم عن قيام رمضان بصفة عامة، ولا شك أن التطوع في قول الإمام البخاري باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. التطوع في اللغة معناه التبرع، أما في اصطلاح الفقهاء فهو بمعنى التنفل. التطوع لغة أي في عرف اللغة أو في مدلول اللغة هو التبرع، يقال تطوع فلان بكذا أي تبرع به. تبرع معناه أداء الشيء في غير مقابل. أما التطوع هنا في الباب فمعناه ما يشير إليه اصطلاح الفقهاء من التنفل، أي أن قيام رمضان ليس واجبا أو ليس من قبيل الواجب، بل هو من قبيل التطوع والنافلة. لقد فرض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، ولا شك أن الجمع بين الأمرين أي بين صيام رمضان وقيامه يعد جمعا لعظيم فضله سبحانه وتعالى، أي فيما يتعلق بموعوده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للأمة، فقد وعد الصائمين والقائمين بمغفرة ما تقدم من ذنوبهم، مع أن الصيام فريضة والقيام تطوع، مع أن الصيام الفريضة والقيامة تطوع، إلا أنهما قد اشتركا في هذا الأثر أو في هذه النتيجة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسيأتي الحديث عن هذا. ومن قام أيضا رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا قدر مشترك بين الصيام وبين القيام. ولكن الشرط في ذلك أن يكون الصيام والقيام احتسابا أو إيمانا واحتسابا، كما نص على ذلك حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن قول الإمام البخاري رضي الله عنه: باب بالتنوين وما بعده يأتي مرفوعا على الابتداء. تطوع قيام رمضان من الإيمان. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قلنا: لماذا غاير الإمام البخاري رضي الله عنه بين ما ترجم له وبين الحديث؟ أي كيف يكون الإيمان شرطا في الصيام والقيام لقوله إيمانا واحتسابا؟ وكيف جعل الإمام البخاري الشرط في الحديث نتيجة، حيث قال من الإيمان؟ كيف نتصور هذا؟ أن يكون الشرط في الحديث نتيجة فيما ترجم له البخاري بقوله تطوع قيام رمضان من الإيمان. فإذا كان قيام رمضان من الإيمان، فما قيمة اشتراط الإيمان؟ هذه مسألة ربما لم يلتفت إليها شراح الحديث أو المتكلمون عن الحديث. كيف يكون الشرط في الحديث وهو قوله إيمانا، كيف يكون نتيجة؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ وقد بينت أن هناك تغايرا بين مفهوم الإيمان في الموضعين، بين مفهوم الإيمان في الإيه؟ في الموضعين. فقول البخاري تطوع قيام رمضان من الإيمان، أي من شرائع الإيمان وفرائضه وحدوده. يبقى المراد بالإيمان هنا المعنى الشامل أو الواسع. أما المراد باشتراط الإيمان في قوله إيمانا واحتسابا، فالمراد معنى التصديق بموضع التكليف في العمل، بموضع التكليف في الإيه؟ في العمل. أي من صام رمضان مؤمنا بأنه فريضة من الله، أو مصدقا بموعود الله فيه أو عليه من خلال ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذه هو المقصود إيه بالإيمان في الترجمة؟ الإيمان بالمفهوم الواسع، الإيمان بالمفهوم الإيه؟ اللي هو بيشمل جانب التصديق، بيشمل جانب التكاليف والأعمال والشرائع، ويشمل جانب الأخلاق والسلوك والشعب. زي ما قلنا قبل كده سابقا، قلنا الإيمان لا ينحصر في التصديق أو في جانب التصديق الذي هو أصل الإيمان، فأصل الإيمان التصديق، لكن الإيمان ما ينحصرش فيه، في تصديق، في جانب تصديق، في جانب عمل، في جانب سلوك وأخلاق ومعاملات. هناك جوانب أخرى وليس الوقت يتسع لذكرها أو لسردها. المهم أن المراد بالإيمان في قوله من الإيمان، من الإيمان أي من دلائل كمال الإيمان، أو من دلائل ارتقاء الإنسان أو المرء في معالم الإيمان. أما قوله في الحديث من قام رمضان إيمانا، فالمقصود إيه؟ تصديقا بموعود الله، أي فيما يتعلق بإيه؟ بثمرة القيام أو بنتيجة الإيه؟ بنتيجة القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، احنا قلنا من خلال الكلام على قيام ليلة القدر أو إحياء ليلة القدر، قلنا المراد بقوله احتسابا أو يقال احتسب فلان الشيء بمعنى طلبه، احتسب الأخبار بمعنى طلبها، كذلك احتسب الأجر بمعنى طلبه من مالكه ومانحه وواهبه وهو الله سبحانه وتعالى، أي لا يحتسب عمله ولا يحتسب قيامه إلا إلى الله، لا يحتسب عمله أو قيامه إلا إلى الله الذي كلف ووعد بالأجر، كلفنا بالإيه؟ بالأعمال ووعدنا بالأجر على إيه؟ على هذه الأعمال، فهو مالك الأجر ومالك الثواب وهو معطيه وواهبه. فإن كان طلب الأجر جائزا فمن الله، وأعني بالأجر الأجر على الأعمال، الأجر على الأعمال إن كان جائزا فلا يجوز إلا إيه؟ إلا إذا كان احتسابنا له إلى الله ومن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم باختصار من قام ليلة القدر أو من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم إيه؟ من ذنبه. وقد أسلفت أن المراد من الذنب الكبيرة دون الصغيرة، وهذا ربما يظهر للبعض على أنه خرق للإجماع، بعض الناس ربما يعتقدون أن في هذا القول خرقا للإجماع، أي لما أجمع عليه العلماء أو الفقهاء من أن صيام رمضان أو قيامه لا يوجب إلا وضع السيئات أو الصغائر دون الكبائر، وذلك لأنهم قد أجمعوا على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو الحد. هذا موضع إجماع من الأئمة، موضع إجماع من الأئمة أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو بالإيه؟ طبعا التوبة لها ظروفها. الحد إذا كنا في بلد تقام فيها الحدود وعلم القائم بإقامة الحدود بارتكاب الإنسان لهذا الحد، لابد من شرطين، لابد من توفر إيه؟ شرطين. الشرط الأول أن نكون في بلد تقام فيها الحدود، الشرط الثاني أن يعلم ولي الأمر بارتكاب هذا الحد. لكن إذا كنا في بلد تقام فيها الحدود ولم يعلم ولي الأمر بارتكاب الحد فالتوبة تجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنا من حد فقد وجب، فقد إيه؟ طيب، وإذا كنا في بلد لا تقام فيها الحدود فالتوبة تجزئ من باب أولى، فالتوبة تجزئ من باب إيه؟ لكن فات العلماء الذين قالوا بمغفرة الذنب بالتوبة أو الحد، فاتهم أن المغفرة قد تحصل من باب الفضل، وقد تحصل لتعلق الشفاعة بمرتكب الكبيرة. إذن لا ينبغي أن نحجر واسعا، ما ينبغي أن نحجر إيه؟ واسعا. فالكبيرة تغفر إما بالتوبة، والشرط في ذلك أن تكون توبة مقبولة، الشرط أن تكون توبة إيه؟ وإما بالحد، والأمر في إقامة الحد أوكد لأن الحدود كفارة، دي مسألة ما فيهاش خلاف. وإما بالفضل لقوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء. وهذا التذييل يؤكد أن المغفرة هنا لم تكن من باب الاستحقاق في جانب الخلق ولا في جانب الوجوب في جانب الحق، وإنما هي في جانب التطول والتفضل. ولذلك ختم الآية بقوله والله على كل شيء قدير، ولم يأتي بما تقتضيه المناسبة وهو قوله إن الله وكان الله على كل شيء وكان الله غفورا رحيما. كان ممكن يقول وكان الله غفورا، لكنه قال إيه؟ والله على كل شيء قدير، ولم يقل والله غفور رحيم. فالإتيان بذكر القدرة هنا، القدرة محلها أو المناسبة في ذكر القدرة إيه؟ أي أنه قدير أو قادر على مغفرة الذنب الذي لا استحقاق للعبد في مغفرته ولا وجوب على الحق في هذا الأمر، لأنه فعال لما يريد، لأنه فعال إيه؟ إذن العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة أو الحد. ونحن نزيد بأن الكبيرة إما أن تغفر بالتوبة، وإما أن تغفر بإقامة الحد، وإما أن تغفر بمحض فضل الله ومنته، وإما أن تغفر بوضعها ومحوها بمقتضى الشفاعة. والمراد بالمحو هنا محو أثرها، محو أثر الإيه؟ أثر الكبيرة بإيه؟ بالشفاعة. وإذا كان الأمر كذلك فما ينبغي أن نضيق واسعا، أي فيما يتعلق بتحقق الفضل في هذا الباب، وهو قوله غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. وقد أكدت على أن المراد بالذنب الكبيرة من خلال قول ربنا تبارك وتعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، لا بد أن يكون هناك تغاير بين الذنوب والسيئات. فالذنوب هي الكبائر، ومن ثم علق بها المغفرة، والمغفرة قد تتعلق بالكبيرة والصغيرة. أما التكفير فلا يتعلق إلا بالصغيرة دون الكبيرة، دون الإيه؟ فلذلك قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا إيه؟ سيئاتنا. كفر عنا سيئاتنا أي الصغائر أو اللمم. أما قوله اغفر لنا ذنوبنا فالمراد بها الإيه؟ الكبائر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم إيه؟ من ذنبه. هنا بنجد مطابقة بين الجزاء والشرط، بين الجزاء والشرط. فالشرط من قام، والجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، مش كده؟ المطابقة تتحقق في أن قام فعل ماضي، وغفر برضك إيه؟ يطابق الشرط الجزاء، أو يطابق فعل الإيه؟ فعل الشرط، بخلاف الحديث المتعلق بإقامة ليلة القدر أو بقيام ليلة القدر، إذ فيه من يقم، فأتى بالمضارع من يقم ليلة القدر، ولم يقل من قام ليلة القدر، بل أتى بالمضارع لأن قيامها مظنة مصادفتها، لأن قيامها مظنة إيه؟ يعني مين اللي هيقومها؟ اللي بيصادفها، لكن اللي ما يصادفهاش مش هيقومها، مش كده؟ أما صيام رمضان أو قيام رمضان فهذا شيء متحقق، شيء متيقن، لأن أيامه معلومة ولياليه إيه؟ أيضا معلومة. فاللي بيقوم رمضان يبقى عارف إن دي الليالي دي إيه؟ في رمضان. اللي بيصوم رمضان برضك عارف إن الأيام دي في إيه؟ في رمضان. طيب من قام ليلة من قام رمضان، ما المقصود بالقيام بقى؟ ما المقصود بالإيه؟ أولا صلاة التراويح في رمضان يحصل به القيام، ولكن القيام لا ينحصر فيها، دي مسألة يجب نعرفها. من صلى التراويح فقد أحيا ليله، أو فقد أقام رمضان، فقد إيه؟ قام رمضان. لكن القيام ما بينحصرش في التراويح لوحده، قيام رمضان لا ينحصر في الايه؟ في التراويح لوحده، بل ربما يحصل في احياء الانسان او المرء لليله بتلاوة القرآن. يحصل بايه؟ تلاوة القرآن. ممكن يحصل باحياء الليل بذكر الله، ممكن يحصل باحياء الليل بركيعات او ركعات يصليها الانسان في جوف الليل. كل ده احياء، وكل ده يسمى ايه؟ قيام. ولا شك ان قيام الليل وان كان تطوعا وتنفلا الا انه قربة، الا انه ايه؟ قربة. وعد الله عليها ما لم يعد على غيرها. ما لم يعد على ايه؟ يعني شوف بقى ازاي بالنسبة للفرائض او التكاليف، اللي ما يؤديهاش يعاقب، اللي ما يؤديش الفرض يعاقب، لكن اللي ما يؤديش التطوع او النفلة لا يعاقب، انما يعاتب. انما ايه؟ ومع ذلك جعل الله الفضل في التقرب اليه بالنوافل اعظم مما يتعين في جانب اداء الفرائض. في حديث البخاري عن ابي هريرة: وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ثم قال بعدها بقى: ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فانتقلت محبته سبحانه من العمل للعامل. في الأول في المرتبة الأولى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأحب إليه سبحانه في هذا الموضع هو العمل، أداؤك للإيه؟ ثم انتقلت المحبة من العمل إليك، حيث قال: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى إيه؟ يبقى المحبة انتقلت من عملك إليك، وهذه منزلة كبرى. يبقى أصبحت المحبة هنا مش معلولة بالعمل، وإن كانت معلولة في البداية، ولكن بانتقالها من العمل إليك أصبحت غير معلولة. أصبحت غير إيه؟ معلولة. ومحبة الله سبحانه وتعالى أعظم ما يرجوه العبد ويسعى إليه بالوسائل والأسباب. أعظم شيء يسعى إليه العبد محبة الله العليا، محبة الله إيه؟ فإذا أردنا تحقق هذه المحبة أو تحقق هذه المحبوبية، فينبغي أن يكون لنا حظ من التطوع، وحظ من التنفل، وحظ من إحياء الليل، مش بس في رمضان بل في كل الليالي. كل الليالي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، كما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في سننه من حديث بلال، وزاد فيه: ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء، يبقى إذا قيام الليل يطرد الداء من الجسد، يطرد الداء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى الحديث يقول عليكم ايه؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وزاد من رواية بلال أو من حديث بلال ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الإيه؟ هذا فيما يتعلق بقيام الليل أو بإحياء الليل بصفة عامة، وليس الأمر متعلقا أو محصورا في رمضان، لكن الفضل في رمضان أوسع وأشمل. الفضل في شهر رمضان إيه؟ أوسع وأشمل، إذ زادنا الله في إحياء ليله مغفرة ما تقدم من ذنوبنا. مغفرة إيه؟ لكن قيام الليل في غير رمضان قال فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا ومكفرة للسيئات. مكفرة ليه؟ يعني ربنا بيكفر به الصغائر، المراد بالسيئات الايه؟ ربنا بيكفر به الصغائر، لكن في رمضان ربنا بيغفر به الكبائر، بيغفر به الايه؟ ولا بد ان يكون هناك ايه؟ نوع من التمييز لرمضان، لابد يكون في نوع من التمييز لرمضان. هذا في معنى قوله من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ايه من ذنب. ننتقل بعد كده للحديث الايه؟ ها؟ قال البخاري وبسند لم متصل اليه قال باب صوم رمضان احتسابا من. شوف هنا لم يأتي بقوله بكلمة ايمانا، لأنه قال من الإيمان لئلا يحصل أو احترازا من التداخل، احترازا من التداخل، ما قالش صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، بل قال صوم رمضان احتسابا من الإيمان. صوم رمضان احتسابا إيه؟ عشان برضك يفرق بين إيه؟ بين مفهوم الإيمان في الموضعين، بين مفهوم الإيمان في الإيه؟ في باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، أي من علامة الإيمان، من كمال الإيمان، من شرائع الإيمان، من فروض الإيمان، من تكاليف الإيمان إلى غير ذلك. طيب الحديث بقى حديث الباب يقول وسنده عند البخاري حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد أي الأنصاري عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يبقى الحديث السابق إيه؟ من قام، برضك الاثنين بتوع أبو هريرة. الحديث اللي فات من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. والحديث هنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم إيه؟ طب ولماذا قدم القيام على الصيام مع أن الصيام فريضة؟ أقول للمناسبة التي تقوم بين قيام ليلة القدر وبين قيام إيه؟ قيام رمضان، بحكم المناسبة، بس لحكم الإيه؟ المناسبة، وليس من باب تغليب الفضل في القيام على الإيه؟ على الصيام. طيب فقد يتقدم المفضول ويتأخر الفاضل، فقد بعث النبي خاتما، ومعنى ذلك أن المفضول من الرسل قد تقدمه في الظهور والرسالة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أفضل بلا شك. يبقى ممكن نعتبر هذا من هذا القبيل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. طيب صيام رمضان ايمانا واحتسابا، احنا زي ما قلنا تصديقا او نية وعزيمة كما قال الخطابي، ايمانا واحتسابا اي نية وعزيمة، او نقول ايمانا اي تصديقا بموعود الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا اي طلبا للاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا يكفي في تحقق المغفرة أو وقوعها؟ نفرض إنسان مؤمن بالصيام ومؤمن بأنه فريضة ومؤمن بالوعد بوعد ربنا أو بموعود الله فيه، ولكنه قد يقارف أشياء يحبط بها عمله، مش كده؟ احنا مش عارفين ان الغيبة والنميمة او الكذب او الاشياء دي بتبطل الصيام، اي تذهب بثواب الصائم. طب لماذا بقى عين النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين وهما الايمان والاحتساب، ولم يعين الاحتراز مما يحبط به الصيام؟ اقول لقد عين هذه الامور في احاديث اخرى، وما ينبغي ان ناخذ وجه الدلاله من حديث دون بقيه الاحاديث. بقيه الايه؟ يبقى لازم ناخذ الدلاله او نكتمل الحكم نستكمل الحكم بالجمع بين الايه؟ بين الادله او بالجمع بين الاحاديث. فهذا الحديث يشترط الايمان والاحتساب، وأحاديث أخرى تشترط الكف أو البعد والاحتراز عن كل ما تنخرم به الجنة في الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني: الصوم جنة ما لم يخرقها. الصوم جنة ما لم إيه؟ قالوا: وبما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. قال: بكذب أو إيه؟ إذن في أشياء بتنقض الصيام أو تخرق الجنة التي تتحقق للإنسان بطريق الصيام أو بسبب الصيام. هذه الأشياء منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم عنه في قوله: خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الفاجرة. واليمين الإيه؟ وفي رواية اليمين الكاذبة. الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الفاجرة، دي أشياء تبطل الإيه؟ تبطل. مش معنى تبطل الصيام يعني الإنسان يعيد يوم تاني بدل اليوم، لا، هناك فرق بين العمل الذي يبطل به أو الفعل أو التصرف الذي يبطل به العمل أساسا، وبين الفعل الذي يحبط به ثواب الفعل. ثواب الايه؟ فمثلا واحد صايم واغتاب، هل يعيد يوم قصاد يوم؟ لا، ولكن كفارة الغيبة التوبة والاقلاع والاستغفار. ايه قيمة ان هو يروح يصوم يوم بدل اليوم وهو مقيم على الامر؟ وهو مقيم ايه؟ على الامر. لقد نال من فلان وهو مقيم على هذا، وبعدين بعيد يوم قصاد يوم، هذا لا يغني. إنما لا بد من التوبة، كذلك الغيبة، الكذب، كذلك النميمة، كذلك النظر. فهذه أشياء لا بد فيها من إيه؟ من التوبة. عرفنا بقى لماذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. أقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هذه الأشياء التي يحبط بها عمل الإنسان أو يبطل بها صيامه، ذكرها في مواضع أخرى. ذكرها في إيه؟ وإحنا لما بنجيب الحكم أو نتكلم عن الحكم لازم إيه؟ نجيبه من مجموع الأدلة مش من دليل واحد. نأتي بالحكم من مجموع الإيه؟ من مجموع الأدلة. طيب، ربما يخطر هنا سؤال أصحاب الأعذار في رمضان. يعني بيقول: من صام رمضان. طب واحد مريض وما صامش، يبقى ملوش حظ في النتيجة؟ ملوش حظ في المغفرة، مغفرة ما تقدم من ذنبه؟ وخصوصا إذا كان ما بيصومش مثلا وبيكفر، هو مريض، والمرض إما أن يكون عارض وإما أن يكون مزمن. المرض المزمن ده لا يرجى القضاء من بعد رمضان، لا يرجى من صاحبه القضاء بعد رمضان. لكن إذا كان مرض عاضر، واحد عنده شوية برد ولا عنده انفلونزا ولا عنده، يعني ممكن إيه؟ ممكن يعيد الإيه؟ الأيام دي بعد رمضان. لكن إذا كان المرض مزمن بقى، ما ذنبه؟ وبالضبط زي اللي بيصلي وهو قاعد. إن كان بيصلي وهو قاعد كسلا فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرين، قال: صلاة الرجل قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. صلاة الرجل قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. ده بالنسبة، ده إذا كان ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للي ما عندوش أعذار. لكن حملها بعض العلماء على أن الحكم هنا عام، مش خاص بـ بـ بـ باللي ما عندوش أعذار، قالوا ده عام. طب وجابوا الحكم أو العموم في الحكم ده جابوه منين؟ لعلهم استنبطوه من وقوع الاستثناء في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة، ولكني لست كأحد منكم. يعني إن صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا ما نقولش صلاة النبي بنص صلاة، ما نقولش إيه. فهذا الاستثناء يفيد إن الحكم الثاني عام مش خاص، يفيد إن الحكم الثاني إيه؟ عام. ووقع التخصيص في جانب النبي، يبقى وقع التخصيص في جانب مين؟ في جانب رسول الله. طيب بقى بالنسبة لأصحاب الأعذار في رمضان، ما ينبغي أن نحجر واسعا وما ينبغي أن نضيق دائرة الفضل، وخصوصا فيما يتعلق بحظ هذه الأمة من ربها. واحد صاحب عسر، واحد مريض، المرض ده هل العبد له اختيار فيه؟ ما لهش اختيار فيه، ده شيء من قدر الله، تقدير الله يجريه على من يشاء. هو لو علم الله سبحانه وتعالى منه أنه لو كان معافا أو سالما لصام رمضان. والدليل على كده إيه؟ أنه يكفر. إنما متى نعلم إن الشخص ده لو كان معافى أو كان سالم ما كانش هيصوم؟ لو ما كانش يسأل في الكفارة، يقول ها؟ لو ما كانش يكفر يبقى ده ما عندوش إيه؟ ما عندوش اهتمام بهذه الفريضة، ما عندوش اهتمام. لكن كونه هو بيطعم عن كل يوم مسكين في مقابل إفطاره، سواء بالنسبة لكبر السن كما كان سيدنا أنس بن مالك من أصحاب رسول الله لما تقدمت به السن كان يفطر رمضان ويطعم، وغيره من أصحاب رسول الله يعني لما كبر في السن كان يطعم ويفطر يفطر. أو مريض مرض مزمن برضك له أن إيه؟ يفطر ويطعم. طيب وده هل ملوش حظ في المغفرة؟ نقول إن الفضل أوسع. ربما يقول البعض لكن هذا الأمر موقوف على المشيئة، الفضل أوسع بس موقوف على المشيئة. نقول والأمر أيضا فيما يتعلق بمغفرة ما تقدم من الذنوب موقوف على المشيئة، كل شيء موقوف على المشيئة، كل أمر وكل شأن موقوف على الإيه؟ على المشيئة. يبقى ما ينبغي أن إيه؟ أن نخصص أو أن نضيق ونقول مثلا لابد من إيه؟ من صيامه. الله، طب هو صاحب عذر وصاحب رخصة، صاحب رخصة شرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائمه. والرخصة لها موضعها، إما كناش إحنا نتناول الرخصة في موضع العذر أو موضع الأعذار، هنتناولها فين؟ فالمريض الذي لا يستطيع الصيام ومدام بيكفر يبقى الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يحرمه من هذا الفضل اللي هو إيه؟ اللي هو مغفرة ما تقدم من الإيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من إيه؟ من ذنبه، ليلة واحدة وهي ليلة عرفة. احنا بنقول ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل، ليلة الاثنين يعني الحد بالليل، أما ليلة عرفة فهي مساء يوم عرفة، دي الليلة الوحيدة التي تتأخر فيها الليلة عن يومها، تتأخر فيها الليلة عن يومها، أما بقية الليالي فتتقدم إيه؟ تتقدم أيامها، تتقدم إيه؟ أيام. ومعروف إن القيام خاص بالليالي دون الأيام، خاص بالليالي دون الإيه؟ دون الأيام. هل في وقت؟ هناك وقت آخر؟ ندخل في الباب الثالث. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، إن أو أحب الدين إلى الله الحنيفية سمحة. أما سند الحديث فهو قال البخاري حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لا يتسع للكلام على موضوع الباب وحديثه، ولكن أترك لكم فرصة لأجيب فيها على أسئلتكم، فربما استنطق السؤال فوائد العلم الكامنة، ونسأل الله أن يوفقنا في الجواب عليه.